الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في فضائل القرآن عن أعظم سورة في كتاب الله، وهي فاتحة الكتاب. فما هي أعظم آية في القرآن؟ لا شك أن الكثيرين أمامي يعرفون الجواب ويحفظون الجواب، لأنهم يقفون في ذلك على علم موحى به من عند الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا العلم، هل كنت تستطيع أن تعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو أعظم القراء وسيد القراء وأفضل القراء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: يا أبي، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فيقول أبي: الله ورسوله أعلم، أنا لا علم لي، أنا أرد العلم إلى علام الغيوب، وأرد علم الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتنزل عليه الوحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد السؤال مرة أخرى: يا أبي بن كعب، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فهنا علم أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يجتهد وأن يستخرج منه علما. ففكر أبي ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وربت بيده على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ما أعظمها من آية! آية الكرسي، أو الآية التي فيها ذكر الكرسي، وهي آية طويلة عظيمة، كما يقول أهل التحقيق تتضمن 10 جمل في 50 كلمة. لو عددنا كلمات هذه الآية سنجد أنها 50 كلمة، وأن جمل هذه الآية التي انتظمتها هي 10 جمل. وهي آية كريمة عظيمة، لأنها اشتملت وتضمنت أشرف معلوم، وأشرف معلوم هنا هو الرب جل وعلا. هي الآية التي تتكلم عن الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقد ورد فيها ذكر اسم الرب تبارك وتعالى مرات عديدة، ما بين صريح ومضمر أكثر من 18 مرة وربما تزيد. بدأت هذه الآية بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولكن الله صدرها بلفظ الجلالة، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون به علما، ولا يقفون على شيء من علم ذاته ولا صفاته ولا أسمائه إلا بما شاء، ولا يقفون على شيء من علوم الدنيا والآخرة إلا بما أعلمهم إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع القدمين، وملوك الدنيا حينما يجلسون على العروش العظيمة يكون تحت أقدامهم ما يقال له الكرسي، ولهذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، ولكن عرش الرحمن عظيم وكرسي الرحمن عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أي من الكرسي الذي جعله الله آية في الخلق. وعرش الرحمن أعظم، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يتعبه القيام على أمر الدنيا، القيام على أمر السماوات والأرض وما فيهن، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية هي آية الحفظ، هي آية الحفظ والمنعة من الشيطان الرجيم. وفي ذلك قصة يرويها لنا أبو هريرة وهو بطلها، يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان. كانوا يجمعون الزكاة صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط أو نحو ذلك، وكانت تجمع وتعطى للفقراء والمساكين. يقول أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، أنا الموكل بحراستها والقيام عليها، صاحب المخزن، صاحب الجرن. يقول: فأتى آت فجعل يحثو في حجره، جاء رجل بالليل فجعل يأخذ من الشعير من التمر ويضع في حجره. يقول: فأمسكت به، لص حرامي سارق، فأمسكت به وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة، أنا رجل فقير وعندي عيال جوعى، لا أجد ما أطعمهم، تأخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترحمني؟ ألا ترق لي؟ ألا ترق لعيالي؟ يقول أبو هريرة: فشكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. خلاص اذهب، أنت حر، أنت طليق، لكن لا تفعل هذا مرة أخرى. يقول: فلما كانت الليلة الثانية جاء هذا السارق، ولكن بين الليلتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عند الفجر: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسوف يعود. قال: فانتظرته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يعود، فلما جاء أمسكت به وقلت له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا بكى وشكى الحاجة والعيال، قال فرحمته فخليت سبيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله شكى لي حاجة وعيالا، أثر في قلبي فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسوف يعود. فلما عاد الليلة الثالثة فأمسكت بتلابيبه وقلت له في ثالث مرة تقول لا أعود وتعود لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال له ما هي الكلمات؟ قال إذا أخذت مضجعك للنوم فاقرأ آية الكرسي حتى تأتي على آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما كان في الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن، قال لي إذا أتيت مضجعك للنوم فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك. في هذه المرة كان صادقا وقد قال لك القول الحق والقول الصدق، أما إنه قد صدقك. أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ يا أبا هريرة ذاك شيطان. فالشياطين تحرزنا منهم آية الكرسي، ويحمينا الله تبارك وتعالى بفضل هذا الحرز وبفضل هذه الحماية، فيكون الحفظ نقرأها عند نومنا، ونقرأها على أبنائنا، ونقرأها في بيوتنا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وآناء النهار متدبرين على الوجه الذي ينفعنا ويرضيه سبحانه وتعالى عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا.